قدمت للحج بصحبة عدد من النساء وليس لي محرم، وقد تجاوز عمري 50 عاما، فهل يعتبر حجي صحيحا أفيدونا أفادكم الله؟ لا يجوز للمسلمة أن تحج بدون محرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي الأحرم. وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز الحج مع ثقات النساء بدون محرم، ولكن قول مرجوح، والصواب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي الأحرم، لكن لو حجت مع النساء صح حجها وعليها التوبة إلى الله، لأنها أخطأت وأثمت، فعليها التوبة إلى الله والندم وعلى تعود إلى مثل هذا، وحجها صحيح إن شاء الله لأنها قدت ما يكفيها الحج، فصح مع الإثم في مخالفة السنة في حجها بدون محرم. والله ولي التوفيق وله سبحانه وتعالى حكمة بالغة وعليها التوبة من ذلك. نعم.